على الراس والعين حب الوطن يبقى حب الوطن يبقى كما صار حيم ابنا مهما دفعنا لا حشا نوفي الدين دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله حب الوطن قدره على الراس والعين حب الوطن يبقى حب الوطن يبقى كما صار حيم ابنا مهما دفعنا لا حشا نوفي الدين دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله حب الوطن قدره على الراس والله يا دار المحبة وتبقين في جوف شعب ما خذك حب بالجاه حب على مبدأ الشراكة الاثنين ما هو بحب ما تميز حلايا حب وفي ما توانا وتدرين حب كما قيس مع جو ليلى حب وفي ما توانا وتدرين حب كما قيس مع جو ليلى على الراس والعين حب الوطن يبقى كما صار حيم ابنا مهما دفعنا لا حشانه في يدين دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله اللي طلتك في الميادين شد المشاعر لارتخت حيل بالآه والله ما لوم الحياة راح على الزين يا فتنة طلت على قول ويله يا دار يا دار الكرامة على شوفي خفوقي من دفعلك من أقصاه يا دار يا دار الكرامة على وين شوفي خفوقي من دفعلك من أقصاه على الراس والعين حب الوطن قدره على الراس والعين حب الوطن يبقى حب الوطن يبقى كما صرح مبنى مهما دفعنا له حشانه في يدين دام انقسمنا من دام انقسمنا من على الوقت والله والله حب الوطن قدره على الراس حب الوطن قدره